جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هذا يذكر فائدة عن ابن القيم في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يقول ذكر ابن القيم في بعض كتبه أن تقديم رأي الرجال على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعله أهل التعصب هو داخل في هذه الآية، وأنه من رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنها قضية رفع الصوت، يعني لأن في الأول يعني لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، هو لا شك أن هذا يدخل تحت هذه الآية اللي هي الآية الأولى، أن هذا من التقديم. وأما كونه يعني يشبه أو أنه رفع الصوت، لا شك أنه يعني من حيث المعنى أن ذاك مذموم وهذا مذموم، لكن لا شك أن تقديم آراء الرجال وأقوال الرجال على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا أمر خطير. يقول: إذا كان الشخص كافرا فهل يجوز نبذه بلقب سيء؟ معلوم أن الكافر أن الإنسان يعني يكون خلقه حسن مع الناس ومعاملته مع الناس حتى مع الكفار، لأن في المعاملة الطيبة للكفار فيها استمالتهم وفيها يعني إظهار الأخلاق الكريمة للمسلمين، وأنهم عندهم الأخلاق الكريمة، وأن ذلك من أسباب إسلامهم، من أسباب إسلامهم. ما الفرق بين الشعوب والقبائل؟ هم ذكروا أن القبائل، أن الشعوب هي أعم شيء والقبائل دونها، ودون القبائل العماير، ودون العماير البطون، ودون البطون الأفخاذ.